ليس بيدهم نفع ولا ضر، بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم. ولهذا عقبه بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بالعبادة والصلة كما يعبدون الله، بالعبادة يتولونهم بالعبادة والطاعة كما يعبدون الله ويطيعونه، فإنهم اتخذوا الباطل وليسوا بأولياء على الحقيقة. الله حفيظ عليهم، يحفظ عليهم أعمالهم فيجازيهم بخيرها وشرها، وما أنت عليهم بوكيل فتسأل عن أعمالهم. وما أنت عليهم بوكيل فتسأل عن أعمالهم، فإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك. وما أنت عليهم بوكيل فتسأل عن أعمالهم، وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك. أديت وظيفتك. إيه نعم. ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس، حيث أنزل الله قرآنا عربيا بين إلى آخر الآيات. قبل نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.